إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا آخر من الدبس، اليد العليا المعطية، واليد السفلى الآخرة. ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. وقال حكيم لما سمع هذه النصيحة قال: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحد بعدك، يعني ما أدى أحد من أحد شيء أبدا. واستغنى مما أعطاه الله حتى صار الصديق وعمر يرضان عليه العطاء، وفاء بما قال: والله لا أرزق أحد بعدك. لكن إذا جاء الإنسان من بيت المال لا يقاس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسك. فإذا جاء من بيت المال من العطاء يقبل لا بأس، أو من أخ الله هدية من أخ الله في الله لا بأس، تهادوا تحابوا. النبي كان يقبل الهدية ويثب عليها، لكن لا يكون بإشراف نفس ولا طمع فيما عند الناس، بل يرضى بما قسم الله له، ويرضى بأسباب مباحة طيبة حتى يستغني عما في أيدي الناس. رزق الله جميع التوفيق. الله عليه. الفقير المستحق فعلا للعطاء والزكاة هل يكون مذموما وهو يعني محتاج فعلا يستحق شرعا، ولا المقصود الإشراف لما لا يستحق؟ الأقرب والله أعلم لما لا يستحق، التزود يعني الاستكثار. أما طالب فقير مع حاجته لا بأس من الزكاة وغيرها. إذا شخص يسأل ولكن من أجل الدعوة بناء مساجد أو هذه شفاعة شفاعة لأهل الخير يدعوهم إلى الخير، يشفع ليعمروا مسجد أو ليشتروا كتب يزعوها للطلبة أو بناء مدرسة، ما هذا داخل في قول من يشفع شفاعة حسنة. أحسن الله عليكم. أيهما أفضل، الأخذ من بيت المال ولا العمل بصنع يدي؟ العمل أفضل، العمل أفضل إذا تيسر. إذا علم الشخص أنه متسول هل يعطى؟ نعم، وفي أمواله حق معلوم للسائل والمحروم، يعطى السائل. السؤال يقول السائل: هل يجوز اللعن الكافر المعين، وهل هناك فرق بين الحي والميت؟ لا، يلعن على العموم، يلعن اليهود والنصارى والكفار على العموم. إذا الكافر الذي يؤذي المسلمين إذا رأى ولي الأمر لعنه فلا بأس، لكن يؤذيهم بالقتال أو بالمضايقات، مثل ما لعن النبي جماعة من أهل مكة كان بجهل عتبة الربيعة لما آذوا المسلمين. أحسن الله يكون شيخ، هذه خادمة مقيمة في الرياض تريد الزواج، الكفيل هل له أن يمنع الزواج؟ لا، هذه تبع المحكمة. إذا كما لها حد تبع المحكمة. نعم، أحسن الله يكون. رأيي في كلام شيخ الإسلام تيمية بالنسبة لأمثال أبي هريرة وغيره من الذين حصلوا في الدار، يقول شيخ الإسلام أنه لو كان يشتغل بعمل أفضل من الكسب كطلب العلم ونفع الناس وغير ذلك بدون يعني الإشراف والاتكال على الناس، فإذ أعطي من ذلك واشتغل بطلب العلم يكون أحسن مما لو ترك هذا العمل الأنفع للأمة. العمدة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفق واستعن بالله. الانسان عنده قدره يعمل ويجتهد، بيع وشراء او نجاره او حداده او غراسه او يعمل ما يستطيع، هذا هو المشروع للمؤمن عند القدره. اما اذا ما عنده قدره يسال حتى يصيب قوام من عيش. اي الذين عجزوا في سبيل الله حتى تنطبق على اهل الصفه، الذين عجزوا ما يستطيع.